رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم الله.